بسم الله الرحمن الرحيم. وجبة السحور هي وجبة مهمة جدا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني تسحروا فإن في السحور بركة. وكلمة بركة تعني أي شيء، مش بالضرورة يكون طاجين ولا يكون يعني أكل كثير ولا حاجة، بركة أي شيء، يعني كأس ديال الماء، كأس ديال اللبن، طرف ديال الخبز، تفاحة، شوية تمر، أي حاجة، أي شيء، حتى كأس شاي فيه بركة. علاش؟ لأن هي السحور يعني يفيد الحالة النفسية للصائم وليس الحالة الجسمانية. لأن يعني كثير من الناس اللي نقولوها بالدارجة أحسن، كاين الناس اللي مع الصباح ما كيفيقوش يتسحروا ولا ما كيفيقوش هذاك المنبه ولا حاجة، كيصبح غضبان شوية، علاش الساعة ما سرسراتش، علاش ما فيقتنيش نتسحر، كيصبح غضبان شوية، كيكون يعني ضجر. ولذلك ملي كيتسحر الشخص كيكون نفسيا منضبط، من الصباح كيصبح قوي، نفسية قوية، غادي يصوم لأنه تسحر. وهذا علاش الرسول صلى الله عليه وسلم رمز لها ببركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ثم من الناحية العلمية، فإحنا عندنا تباعد الوجبات، نحن لا نحب العشاء في يعني في رمضان، ما كاينش العشاء، وجبة العشاء لا غير موجودة. ثم لا نحب هاد الناس اللي كيأخروا العشاء ديالهم حتى 12 ويجمعوا ويقول لك راه نتعشى ونتسحر ونعس، صح نعس، هذا شيء هذا سلوك خاطئ. قال لك يعني أخروا السحور. نعم، خصو يتأخر، يعني من الناحية العلمية نعني بأنه تباعد الوجبات. نعم. يعني بين الفطور والسحور كاين وقت تبارك الله كبير، اللي بغى ينعس، اللي بغى يرتاح، اللي بغى شيء. الناس اللي سهروا يعني ما ياكلوش أكل ثقيل فقط بحال الفواكه والماء، يعني جيد يشربوا الماء بكثرة ويأكلوا فواكه جافة وفواكه طرية. يعني دابا الصيف، فصل الصيف يحتاج فواكه، لماذا؟ لأن الفواكه منعشة للجسم حيث فيها فيتامينات وأملاح معدنية وماء، والجسم محتاج لهذه الثلاث عناصر، ما محتاج الدهنيات، ما محتاج البروتينات، يعني في الحال سخون الجو حار محتاج هذه العوامل المنعشة اللي هي الماء والفيتامينات والأملاح المعدنية، وهي موجودة في الفواكه وكذلك المضادات للأكسدة، لأن المواد المضادة للأكسدة كذلك كتبرد الجسم وكتضبط الهرمونات يعني في الجسم.